سبحانك يا رب يا لهنا لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك يا ربنا لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواب الكريم. وبعد، كنا وصلنا في الدرس الماضي إلى المجاز بعد أن تكلمنا عن الحقيقة. قال المجاز أمة مكان التجاوز، يعني مكان الانتقال، المجاز هو انتقال من موضع إلى موضع. لذلك التجوز في الكلام أن تستقل من المعنى الأصلي الداخل إلى معنى آخر يحتمله، إلى معنى آخر يحتمله. واصطلاحا استعمال اللفظ في غير وضعه الأول، استعمال اللفظ في غير ما وضع له، لأن الحقيقة هي استعمال اللفظ فيما وضع له. استعمال اللفظ في غير وضعه الأول لقليلة مانعة الانفراد بالمعنى الأصلي، هذا هو تعريف المجاز. استعمال اللفظ في غير ما وضع له لقليلة مانعة الانفراد بالمعنى الأصلي. المعنى الأصلي ليس الذي دل عليه هذا المعنى المتجوز فيه، ولكن القرائن نقلت اللفظ من معناه الحقيقي إلى معنى آخر يحتمله، ويكون ذلك المعنى مقدما عليه، لأن القرينة هي التي أظهرته، لأن القرينة هي التي قدمت. وللمجاز خمسة أنواع، قال أنواع المجاز خمسة: مجاز بالنقصان، ومجاز بالزيادة، ومجاز بالنقل، ومجاز بالاستعارة، ومجاز بالتحديد والتأخير. هذه الخمسة أنواع: مجاز بالنقصان، ومجاز بالزيادة، ومجاز بالنقل، ومجاز بالاستعارة، ومجاز بالتقديم والتأخير. نذكر الآن النوع الأول، المجاز بالنقصان. من المحدد، يعني النقصان هو تقريبا هو مجاز بالحد، أن يحذف من الكلمة من التركيب اسما، وذلك الحرف أو ذلك الحرف هو مجاز فيه، لأنك قد تعرف أن المراد ذلك الوصف. مثلا في قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، واضح؟ طيب، إذا نظرنا إلى التحليل، هل أن الزواج هي التي تحرم أم الأفعال؟ لذلك التكليف بالفعل ليس بالزواج، التكليف بالأفعال، عفوا الله. فهنا التحريم ليس عين الأم هي المحرمة، عينها المحرمة، وإنما الزواج هي، يعني هناك حل. حرم عليكم النكاح أو الزواج بأمهاتكم إلى آخر الأمر. فيجب التقدير. كذلك هذا يسمى بدلالة الاقتضاء لأصول الزوج. كذلك مثلا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم، في بعض الأحيان يعني أريد أن أقرأ لا يأتي المقدر فقد يحدث الكاف: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. طيب، القيام إلى الصلاة يعني إراقة الصلاة يستوجب الطهارة، فما الذي يستوجب الطهارة؟ إراقة الصلاة، الإرادة للصلاة. يا أيها الذين آمنوا إذا أردتم الصلاة، إذا أردتم الصلاة فاغسلوا، فهذا اقتضاء.

العين وامتثال العين للخليل والكتاب للإمام السيوي هي أمهات الكتب التي بنيت عليها اللغة، كما أن الرسالة هي الكتاب الأمة الذي بني عليه العمود الفقري للدين، يجب أن يتجلى رشيد هذا الأمر. لذلك أنا أكرر واضح كتكراري لا إله إلا الله حتى يستقر معناها في قلب المؤمن، ومن مقصود الأمر وقول لا إله إلا الله محمد أرسله الإمام، فهي أفضل وجوه الذكر فاشغل بها العمرة تفوز بالذكر. نعم، فلذلك نكرر هذه المعاني حتى تستقر في أذهانكم، فلا تنطلي عليكم حيل الممارسين للغرب الفكري لتحسين المعاني الدينية في نفوسكم. نعم، ومنه حذف الفعل في قوله تعالى إذا السماء انشقت وقوله إنما كن حلف. نعم، هناك حذف فعل. طيب، السماء والعرب فاعل. طيب، أين فعله؟ قاعدة أن الفعل لا يتقدم على الفعل. الفعل لا يتقدم على الفعل. طيب، لماذا لا نقول مبتدأ؟ نقول أن قبل مبتدأ شرطية، وهذه لا تتجلى على الجملة الفعلية، لا تفعل هما الاسمين، فيجب التقدير. طيب، ماذا نقدم؟ هناك قرينة تعيننا على التقدير، وهو الفعل الذي بعد ذلك. إذا انشقت السماء انشقت، لا نقول أنها فاعل مقدم، لا يفعل، لأن الاسم إذا كانت أول مثال أول جملة يكون مبتدأ. فهنا نقدم إذا انشقت السماء انشقت، فهنا حذف بالفعل، حذف الفعل. نعم، واضح إن شاء الله تعالى. الانشقاق وقع على السماء، يعني يكون الاسم مفعول، يعني مفعول به، معنى الانشقاق وقع على السماء، إذا السماء انشقت. وين المفعول؟ معنى الانشقاق وقع على السماء، ليس السماء هي اللي قامت بالفعل. وين المفعول؟ اسم مفعول. اسم مفعول موجود في الصرفية. وين اسم مفعول؟ أنا كان أي نون لكن مفعول اسم المفعول له شروط، يعني له صورة، إذا كان مشتقا من فعل الثلاثي المجرد يكون على وزن مفعول كتب مكتوب، وإذا كان مشتقا من الرباعي فما فوق فيكون فيؤخذ مضارعه فيحفظ الحرف المضارعة ويؤتى محله مين مضمومة ويؤتى ما قبلها فيه. فالكلام غير صحيح. فقط تطوير عبر الله عشان نقول الكلام فيها. أحبت نسأل السؤال. أي. فقلنا الحق والقسم المفروض أيضا في وظيفة نحوية. يعني في العرب نقول لا نقول قسم المفروض. فماشي العرب هذا الأمر. فهنا إذا السماء انشقت السماء، واضح؟ السماء هي التي انشقت، واضح؟ يعني هنا الفاعل الذي قام بالفعل انما نصف به، انما قصف به لان تعين الفاعل فاعل. أرأيت أن العلوم يجب أن تكون متوفرة حتى نفهم اسم الفعل هو اسم مرفوع يقرأ بعد الفعل، يقول قام بالفعل او اتصف به، تقول مات زيد، واضح؟ زيد قام بالفعل او اتصف به. فهنا انشقت السماء، واضح؟ انشقت السماء انشقت. فهنا حذف الفعل، كذلك في قوله تعالى انمرئ هلك، اي ان هلك انمرئ هلك، لأنه إن شرطية والحروف الشرطية تطرى على الجمل الكتابية فالقدر، لأنه هنا تقدير للفعل إن هلك إمرؤ هلك، فإمرؤ تكون فاعل لفعل محدود تقديره هلك، واضح؟ يعني يعني الاتيان بالفعل هذا كمثيل الاول والثاني هو قرينه تدل على المحدود. قرينه تدل على المحدود لانه قاعده الفعل لا يتقدم على فعله. اذا كان الاسم في اول جمله يعرف مبتدا او ما شكل ذلك اولا واضح. وهنا لا نستطيع ان نعرف المصدر بل لا يستقيم المعنى وكذلك كان قبله حروف شرط والحروف الشرط لا تدخل الا على جمله الفعل فلا نقدر. كذلك اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت كلها ليست كلها هنا افعال الفعل محدود. اذا كورت الشمس كورت واذا كانت اذا الشمس كورت واذا انكدرت النجوم انكدرت انكدرت النجوم انكدرت. واضح هذا حق بالفعل. طيب اذا لما نقدر المحذوف لا يستقيم المعنى لا يستقيم المعنى ولذلك في الاعراب يقول السماء فاعل مرفوع لفعل محذوف تقديره شقه. لا نستطيع ان نقول فاعل بكل فعل لكل فعل فاعل لكل فعل فاعل. نعم هذا حذف حذف الفعل حذف مصري حذف الفعل الان حذف الحرف يسمى كذلك حذف الفعل يسمى دلاله الاقتضاء على حسب دلاله الاقتضاء ولا يمكن لها معنى شرعي كمثال لها دلالات شرعيه يصمت من خلاله. واضح؟ نعم. مثلا قال تعالى قل كل يعمل على كل مشكله حتى مين يعني قل كل يعمل على شاكلته اي قل كل انسان هذا تمييز عوض عوض عن كلمه تمثل عوض عن كلمه يومئذ تحدث اخبار التمييز هذا يعني يوم تقوم الساعه ويحشر الخلق ويحشرون أمام خالقهم تبارك وتعالى وتعرض عليهم أعمالهم تحدث الأرض أخبارها بأن تشهد على كل إن عمل على الله تقول عمل كذا وكذا في يوم كذا وكذا. هذا شو التنوين هذا كل هذه المعاني هذا من أعلى الأخبار يومئذ تحدث أخبارها. فهذا التنوين اختزل هذه الجملة كثيرة تنوين عوض عن جملة. نعم. ومنه حذف الحرف كقوله تعالى واختار موسى قومه سبعين رجلا واختار موسى قومه سبعين رجلا أي من قومه لأنه هنا اختار موسى قومه. طيب الاختيار يكون اكتفاء. طيب أنتم الآن تلاميذ كلكم اختار الشيخ تلاميذه من تلاميذه من تفصيل المعنى ما معنى اختياره انه ان يستثني من مجموع بعضا ان يستثني من مجموع بعضا فهنا سيدنا موسى عليه السلام اختار مختار فهنا حذف حرف الجر. طيب ما عرف قولا واختار موسى قولا منصوب على نفع خاص منصوب على نفع خاص الاصل انه مجرور واختار موسى قوله فاخفضت حرف الجر ونصبه. واضح فهو منصوب على نفع خاص لان من هنا تبعيض. طيب كيف نكتفي هذا المعنى لولا هذا التقدير ولو لم نقدر لما استقام المعنى كيف اختار وقومه كله فيجب ان نقدر محذوفا. هذا مجاز بالحذف بالحرف واختار موسى قومه سبعين رجلا وقوله تعالى يوسف اعرض عن هذا. طيب يوسف هذا اسم علم